بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 40 بعد 1000 على 1 بعنوان الرد العلمي للإمام الألباني على من ادعى جواز الموسيقى. تم تسجيل هذا المجلس في 5 جمادى الآخرة 1413 هجري، الموافق 30 من الشهر 11 1992 ميلادي. اهلا. جزاك الله خير. اصطلاح جديده يعني كلمه اخونا ابو ليلى بانه الحق بالاسئله هم الذين دعينا من اجلهم، وصاحب الدار ادرى بما فيها، ولذلك فابو ماهر هو الذي يتولى ايثار سائل على سائل. عليكم السلام ورحمة الله. هاي محاضرة هاي. يقول هنا سورة الفتح هو الذي بسم الله. يقول بسم الله الرحيم سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم قوله ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، ما المقصود بكل من الآيتين عليما حكيما وعزيزا حكيما؟ هذا سؤال. ثم أم يقول أنت صاحب السؤال ولا مسطر لك السؤال؟ طيب شو المشكلة عليك بين عليم وبين حكيم وعزيز وحكيم؟ لا يعني إنه في الآية الأولى ذكر ولله جنود السماوات والأرض، وذكر إنه والله عليما حكيما، والآية الثانية ولله جنود السماوات والأرض، وفيها إن الله عزيز حكيم. نعم. هل هناك مانع من أن يكون الله عز وجل في مناسبة واحدة تارة يصف نفسه بصفتين، ثم في نفس الآية يصف نفسه بصفتين إحداهما سبق الوصف بها في الموضع الأول والأخرى وصف جديد؟ فالله عز وجل له الأسماء الحسنى، فهو وصف نفسه بمجموع الموضعين بثلاث صفات. في الموضع الأول وصف نفسه بصفتين، وفي الموضع الثاني أيضا وصف نفسه بصفتين، لكن في الموضع الثاني زاد صفة ثالثة وهو العزيز. والله عز وجل عزيز وحكيم وعليم ورؤوف ورحيم، فما في منافاة بين أن يصف نفسه عز وجل في الآية الأولى بصفتين ثم في الآية الأخرى يصف نفسه بصفتين إحداهما صفة ثالثة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فما في غرابة في كونه في نفس الآية تتكرر في موضع ويصف ربنا عز وجل فيها نفسه بصفتين، ثم نفس الآية حينما يذكرها يصف الله عز وجل نفسه بصفتين إحداهما سبقت والأخرى جديدة، ما في مانع من ذلك. نعم. هنا سؤال يقول: هناك من يقول بتحليل سماع الموسيقى إذا لم تكن مصاحبة للغناء الفاحش، مستدلا بأنه لا يوجد نص قرآني أو نص حديثي قطعي يحرم سماعها إذا كانت خالية من الكلام الفاحش، فكيف ترد على ذلك ردا علميا وافيا مقنعا؟ أظن هذا الكلام مستقى من بعض من ينسب إلى العلم في العصر الحاضر ويقال إنه من الدعاة. الدعاة الإسلاميون اليوم يجب أن نأخذ عنهم فكرة صحيحة. الدعاة الإسلاميون اليوم كلهم يدعون إلى الإسلام، ولكن مع الأسف الشديد لا يدعون إلى إسلام بمفهوم موحد. الإسلام حينما أنزله الله تبارك وتعالى على قلب محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن له إلا مفهوم واحد وإلا تفسير واحد، وأظن أن هذا الأمر ما يحتاج إلى بيان كثير، لأن الله عز وجل كما هو معلوم من الدين بالضرورة كان ينزل الوحي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تارة بقرآن يتلى وتارة بوحي يحفظ في الحديث النبوي وفي السنة الصحيحة، ولكن لا يتلى كما يتلى القرآن الكريم. ثم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ ما أنزل الله عز وجل عليه من الوحي المتلو وهو القرآن أو الوحي غير المتلو وهو السنة، كان عليه الصلاة والسلام يبلغ ذلك إلى أصحابه كما أوحي إليه، وليس هناك وحي ثان. كان من قبل هناك شرائع معلومة كالإنجيل والتوراة والزبور ونحو ذلك، ثم ألغيت هذه الشرائع ولم يبقى هناك إلا شريعة الإسلام وإلا ما أنزل الله عز وجل على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكن هناك حينما أنزل هذا الإسلام على النبي عليه الصلاة والسلام إلا مفهوم واحد. عليكم السلام. تزاحموا. تفضل لهون يا أبو محمد. إذن حينما نزل الإسلام على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه إلى أصحابه الكرام لم يكن له مفهوم إلا مفهوم واحد. ثم لما صار هذا الإسلام منقولا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هنا بدأ شيء جديد لم يكن معروفا من قبل، ألا وهو اجتهادات من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت هذه الاجتهادات في حضوره صلى الله عليه وآله وسلم أو في غيبته. وهذا الاجتهاد كأصل مشروع في الإسلام بحكم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. اجتهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بالسورتين المذكورتين، تارة بحضوره تارة في غيبته. إذا كان الاجتهاد في حضوره عليه السلام وكان خطأ، فسرعان ما عليه الصلاة والسلام يبادر إلى تصحيحه فيعود إلى منبعه، وهو الرأي الواحد الذي لا يقبل رأيا آخر. أما إذا كان الرأي عفوا إذا كان الاجتهاد في غيبته عليه الصلاة والسلام، فيمكن أن يظل على الاختلاف وعلى الرأيين وربما أكثر من ذلك، إلا أن هذا الاختلاف الذي قد يقع في غيبته عليه الصلاة والسلام ينقسم بواقع الأمر أيضا إلى قسمين: قسم يبلغه وقسم لا يبلغه. يبلغه في حياته، القسم الآخر لا يبلغه لأنه يقع بعد وفاته. فما يبلغه عليه الصلاة والسلام في حياته فشأن ذلك الاجتهاد إن كان خطأ أنه عليه الصلاة والسلام يبادر إلى تصحيحه. أما إذا كان الخلاف وقع بعده عليه السلام فسينقل هذا الخلاف إلى الجيل الثاني وهم التابعون وهكذا. المهم أن الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قرآنا كان أو سنة فهو واحد ولا يقبل وجها آخر إطلاقا. لكن الله عز وجل بمشيئته وحكمته قدر أن يستمر الاجتهاد في هذه الأمة لحكمة بالغة. لذلك تعددت بعض الآراء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التعدد كان تارة بقصد حسن وتارة كان بقصد سيء. أما القصد الحسن فإنما يصدر من العلماء المخلصين الذين يبتغون معرفة الحق الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتارة يكون بباعث من هوى النفس أو الانتصار للنفس. هذا النوع ليس له علاج إلا أن يتقي الله صاحبه. أما النوع الأول وهو الاجتهاد الذي ينبع من صاحبه قاصدا به أن يصل إلى معرفة الحق، فهذا الخلاف أمر جائز، وهو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث السابق: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فيكون المجتهد ولو كان مخطئا يكون مأجورا. أما إذا أصاب فيكون مأجورا مرتين. لا أريد أن أطيل البحث في هذا النوع أو ذاك النوع من الخلاف، إنما أريد أن ألفت النظر أن الإسلام اليوم ليس هو الإسلام الذي كان أنزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. ذاك الإسلام له مفهوم واحد، أما هذا الإسلام اليوم فله مفاهيم كثيرة وكثيرة جدا. وحسبكم دلالة على ذلك الحديث المعروف بحديث الفرق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأمة المسلمة ستتفرق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. إذن الحق واحد وهو محصور في فرقة واحدة، أما الفرق الأخرى فهي بعيدة عن الحق كل البعد، ولذلك استحقت أن تكون من أهل النار. إذا كان الأمر كذلك، وهنا كما يقال بيت القصيد، أي إذا كان الإسلام اليوم له من المفاهيم وفي كثير من أحكامه ومن مسائله، فلابد للمسلم أن يتحرى الصواب من هذا الاختلاف الذي قد يسمعه في مسألة أو في أخرى. نحن الآن أمام هذا السؤال عن حكم آلات الطرب إذا كان لم يقترن معها شيء من الغناء الذي فيه ألفاظ قبيحة، يجمع العلماء جميعا على منع منها أو على تحريمها، فما حكم هذه الآلات الموسيقية إذا كانت قد تعرت من مثل ذلك الكلام الذي النطق به عادة لا يجوز، فضلا عن أن يقترن به آلات الطرب وآلات الموسيقى؟ جاء في السؤال بأنه لا يوجد نص قطعي في القرآن أو في السنة بتحريم الآلات الموسيقية. هنا لابد لي من وقفة قصيرة لألفت نظر إخواننا الحاضرين وأن ينتبهوا معي إلى هذه الكلمة وما ينطوي تحتها من دس ناعم لطيف لا يتنبه لها إلا أفراد قليلون من أهل العلم أو من طلابه، وهو قول السؤال: لا يوجد نص قطعي. اتفق علماء المسلمين أن الأحكام الشرعية اتفق العلماء قاطبة، حتى من كان من أهل البدعة منهم ومن بدعتهم أنهم يقولون أن العقيدة لا تؤخذ من الأحاديث الصحيحة وإنما من الأحاديث الصحيحة المتواترة. قد قيل هذا من بعض علماء الكلام، أي العقيدة لا تؤخذ من الحديث الصحيح إلا إذا كان حديثا متواترا، أما الأحكام الشرعية فما اشترطوا فيها هذا الشرط من التواتر. ثم أولئك الذين يشترطون التواتر في حديث العقيدة يشترطون شيئا آخر، وهو أن تكون دلالة النص المتواتر أيضا دلالة قطعية. فالعقيدة لا تثبت إذن عند أولئك المشار إليهم بعلماء الكلام إلا بشرطين اثنين: أن يكون النص قطعي ثبوت، وأن تكون دلالته قطعية ثبوت. شرطان إذن، قطعي ثبوت قطعي دلالة. فإذا اختل أحد هذين الشرطين لم يبقى هناك حجة في النص يلزم هذا النص المسلم أن يتبنى ما فيه، إلا إذا توفر فيه قطعية الدلالة وقطعية الثبوت. أحد هذين إذا اختل لم تثبت العقيدة، فهل الأمر كذلك في الأحكام الشرعية؟ الجواب لا. باتفاق العلماء وقع ذاك الخلاف في العقيدة، أما في الأحكام الشرعية فلم يقع مثل هذا الخلاف. يكفي في الأحكام الشرعية أن يكون النص ثابتا، ليس يشترط أن يكون ثبوته على القطع بل على غلبة الظن، كما أنه لا يشترط أن تكون دلالة هذا النص دلالة قطعية، وإنما يكفي فيه أن تكون دلالته أيضا ظنية. وأريد الاعتبار أن الحاضرين إن شاء الله كلهم أو على الأقل جلهم من طلاب العلم، فأريد أن ألفت النظر إلى أن القطعي يقابل عند العلماء بالظن. نص قطعي دلالة يقابله ظني دلالة، نص قطعي الثبوت يقابله ظني الثبوت. هذا قد يمر بطالب العلم. فالذي أريد التذكير به أن لا يذهبن وهل أحد من طلاب العلم أن المقصود بالظن في كل من النصين ظني الثبوت أو ظني دلالة، أن لا يذهب وهله إلى أن هذا الظن هو الظن المذموم في القرآن الكريم وفي حديث الرسول عليه السلام، قال في حق المشركين: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ليس هذا الظن المذكور في هذه الآية أو في حديث البخاري ومسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ليس هذا الظن المذموم قرآنا وسنة هو الظن الذي يعنيه الفقهاء حينما يقولون يشترط أن يكون النص قطعي الثبوت قطعي دلالة في العقائد، لا يشترط ذلك في الأحكام، فيكفي في الأحكام أن يكون النص ظني الثبوت ظني دلالة، لا يعنون هذا الظن. إذن ماذا يعنون؟ هذه نقطة مهمة جدا، لأن كثيرا من الذين يجادلون بغير علم حينما يبحثون في الموضوع الأول المتعلق بالعقيدة يقولون: نحن لا نأخذ بحديث الآحاد في العقيدة لأنه لا يفيد إلا الظن. صدقوا وكذبوا. صدقوا لأنهم ينقلون عن أهل العلم أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، وكذبوا لأنهم يعنون هنا بالظن الظن المرجوح الذي لا يجوز العمل به، ولذلك فهم لفقوا بين حقيقة عرفية علمية وبين جهل صادر منهم، فخرجوا بنتيجة خطيرة جدا، وهي أن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة لأنه باتفاق العلماء لا يفيد إلا الظن، والظن مذموم. ويأتون بالآية السابقة والأخرى والحديث، وهنا يقعون في جهل بالغ جدا. إذن ما الذي نفهمه أو ينبغي أن نفهمه حينما نقف أمام مثل هذه العبارة؟ هذا نص ظني الثبوت، هذا نص ظني الدلالة، لا يعني أنه أولا لا يؤخذ بهذا النص لأنه ظني الثبوت، لأنهم يعنون الظن الراجح. والآن أنا أريد أن أقرب لكم هذه المسألة. أي قاض شرعي يحكم بما أنزل الله؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يحكم بين اثنين قد وضع للقضاة من بعده قاعدة ينطلقون منها ويسيرون عليها، وهي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنكم لتختصمون إلي، إنكم لتختصمون إلي، وإن أحدكم ألحن بحجته من أخيه أو من الآخر فأسمع منه فأحكم له فإنما أقطع له قطعة من النار. ما معنى هذا الحديث؟ يقول الرسول عليه السلام: يأتي رجلان يختصمان أي يتحاكمان عندي، فأسمع من هذا وأسمع من هذا، فيكون أحدهما ألحن أي أقوى حجة من الآخر، ولا يسعه عليه السلام إلا أن يسمع منه، لأنه ولو كان هو ممدودا بوحي السماء لكنه في الحكم بين الناس كان يحكم كقاض، ويريد أن يعلم الناس على ماذا يستندون وبأي شيء يحكمون. فقال: أنتم تأتون وتتقاضون إلي وتتحاكمون، فأنا أسمع من هذا وأسمع من هذا، فقد يكون أحدهما أقوى حجة من الآخر فيظهر لي أن الحق معه فأحكم له، ويكون الحق مع الآخر الذي ليس عنده بيان وفصاحة يدلي بحجته، يقول فأحكم له أي أحكم له بما ليس له. قال: فإنما أقطع له قطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. من هنا جاءت قاعدة أصولية عند العلماء لخصوها واختصروها من هذا الحديث: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. الآن القضاة يمشون على هذه القاعدة. الآن نقول القاضي حينما يريد أن يحكم بين اثنين ليس عنده وحي، وإنما يسمع من هنا ومن هنا ويكون رأيا عنده فيحكم، قد يكون حكمه بقتل فلان. لماذا؟ لأنه جاء مثلا شاهدان وشهدا، وقد يكون أو تكون شهادتهم زورا ويقولون: نعم نحن شاهدنا فلانا هما اللذان قتلا فلانا، إذن يحكم القتل ويكون مخطئا، لكن هو عمل اجتهاده وحكم بما غلب على ظنه. هذا الحكم بغلبة الظن هو الذي لا يكلف المسلم بأكثر من ذلك

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان يأمر أصحابه وبخاصة منهم أمراءه الذين كان يؤمرهم على الجيوش التي كان يبعثها ويرسلها لقتال الأعداء، كان يأمرهم بأن لا يتعرضوا لقتل الشيوخ ويعني الرجالات الكبار المسنين الذين لا يستطيعون القتال، وكذلك ينهاهم أن يقتلوا النساء والأطفال. هذا هو الأصل، ولكن لكل أصل أو لكل قاعدة مستثنيات يراعى فيها الحكمة والغاية حينما يريد العالم المسلم أن يخرج عن القاعدة. فالقاعدة هذه معقولة جدا أنها تحقق العدل والرحمة في المسنين وفي النساء وفي الأطفال الذين لا يحسنون القتال، وهذه القاعدة أيضا تلتقي مع القاعدة الأخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا كان الرجال يقاتلون المسلمين فما بال النساء وما بال الشيوخ وما بال الأطفال الذين لا يقاتلون؟ إذن لا يجوز للجيش المسلم أن يتعرض لهؤلاء الذين لا يقاتلون لا يحملون السلاح. فهذا واضح جدا، ولكن إذا رأينا شيخا مسنا من هؤلاء الكفار ينضم إلى الشباب ليقاتل المسلمين، حينئذ هو سعى إلى إخراج نفسه من القاعدة وصار مقاتلا. إذن فمن قاتلك فقاتله، وكما جاء في الآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كذلك المرأة الأصل خاصة في قديم الزمان أن النساء لا يشاركن الرجال في القتال كقاعدة، لكن أحيانا كانت تخرج المرأة سواء كانت مسلمة أو مشركة وتقاتل تحمل السلاح، لكن هذا أمر مستثنى من القاعدة التي كانت النساء يحيينها ويعيشنها. فإذا وجدت امرأة كافرة تقاتل المسلمين مع رجال الكفار فإذا تقتل، وهكذا يقال عن الأطفال، والأطفال طبعا منهم من يستطيع أن يحمل السلاح ومنهم من لا، فمن كان من القسم الأخير فهذا لا يجوز قتله إطلاقا. أما إذا كان طفلا قويا وأيضا خرج يحمل السلاح فحينئذ يقتل. لكن هنا في السؤال لفت نظر إلى شيء، أن اليهود يقتلون الأطفال، أي لا لأنهم يشاركون الرجال في القتال وإنما من باب يعني إكمال ظلمهم واعتدائهم وبغيهم على المسلمين. فنحن نقول من باب مقابلة بالمثل هذا يجوز. إلى هنا الجواب ينتهي، ولكن نحن نقول إذا كان اليهودي الرجل اليهودي يقتل رجلا مسلما ألا يجوز نحن أن نقتل مقابله رجلا يهوديا؟ أنا أقول يجوز أن نقتل رجالا مقابل رجل واحد، لأن رجل واحد من المسلمين لا يساويه ألوف ألوف من الكافرين، لقول رب العالمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ولكن إذا كان المقصود من القول بأن اليهودي إذا قتل رجلا مسلما جاز لنا من باب المقابلة بالمثل، فهذا الكلام إنما يقال مع الذمي الذي يسمونه اليوم بغير اسمه وهو المواطن. أما اليهود فهم أهل حرب، فهم إذا قتلوا مسلما واستطعنا أن نقتلهم جميعا هذا هو الواجب، لكن مع الأسف الشديد الواقع المؤلم يذكرنا بأن المسلمين اليوم في كل بلاد الإسلام ضعفاء، وهذه حقيقة ما يحتاج الإنسان إلى أن يخوض في بيانها، لأنه يكون الخوض من باب تحصيل الحاصل. فأنا أقول إذا رجل من اليهود غير جندي قتل مسلما غير مقاتل من أهل فلسطين واستطاع المسلم أو المسلمون أن يقتل أن يقتلوا مقابله عشرات فهو جائز، لأنهم اليهود أهل حرب. ولكن هل من مصلحة المسلمين الآن المظلومين والمذلولين في عقر دارهم أنه إذا وقع في صفوفهم قتيل أن يثأروا له من اليهود وحق لهم ذلك ما ذكرت آنفا؟ لكن هل الواقع يدل أن هذا يعتبر نصر للمسلمين أنهم إذا قتلوا يهوديا مقابل مسلم، أم هذا سيفتح باب الانتقام من المسلمين؟ فبدل ما أن المسلمين قتلوا واحدا مقابل مسلم فسيقتلون عشرات من المسلمين مقابل هذا اليهودي. فمن هنا نحن نقول لا يجوز الآن أن نطبق القاعدة ما دمنا مستضعفين في الأرض، لدفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، ليس لأنه لا يجوز للمسلم أن يقتل يهوديا مقابل قتله مسلما، لا، هذا انتهينا منه، هذا جائز ويجوز أن نقتل مقابل مسلم عشرات من اليهود، لكن الواقع يدل أن المسلمين إذا قتلوا يهوديا بل إذا جرحوا يهوديا فأنتم تعلمون الأخبار ماذا يفعلون في المسلمين. لذلك فما نرى أن نقابل هنا الشر بالشر، لأن مقابلة الشر بالشر سيوسع دائرة الشر على المسلمين المستضعفين في الأرض. ولذلك فنحن نرى حسب القاعدة التي اطمأننا إليها أنه ينبغي أن نهيئ أنفسنا ليوم نستطيع أن نستأصل شافة اليهود وأن نخرجهم من بلادنا، وليس أن نأثر أن نسأر ثأرا لواحد أو اثنين أو خمسة عشرة من المسلمين الذين قتلوا غيره. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. غيره. هل يجوز تخريج الجن من الكافر حتى ولو كان هذا التخريج يساعد على إسلامه؟